وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما، موصوفا بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس سنقرأ فيه إن شاء الله تعالى هذه العقيدة المباركة التي ألفها الإمام الموفق عبد الله ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في هذا المتن المختصر من متون الاعتقاد، وهو متن لمعة الاعتقاد. هذا الكتاب كتاب مختصر في العقيدة، ألفه مؤلفه رحمه الله، وضمنه مباحث في ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، والإيمان بكتبه، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. هذا غالب ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب. وقد جرت سنة أهل العلم من أهل السنة والجماعة فيما يؤلفونه من مؤلفات في الاعتقاد أن ينسجوا مؤلفاتهم ويرتبوا كتبهم فيما يكتبون في مسائل الاعتقاد على ضوء ما جاء في حديث جبريل في ذكر أصول الإيمان، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله جبريل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا تأملت في المؤلفات والمتون والعقائد التي كتبها أهل العلم تجدها منسوجة على نحو هذه الأصول، فإن العلماء يكتبون في الإيمان بالله وفي الإيمان بالكتب وفي الإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر خيره وشره. قد يركزون في مؤلفاتهم على نوع من أنواع الإيمان نتيجة لشدة الحاجة إلى بيان ما يتعلق بذلك الأصل، أو جوابا على شبه شاعت في هذا الأصل، لكنه من حيث الأصل إذا تناولوا مسائل الاعتقاد يأتون ببيان أصول الإيمان التي جاءت في حديث جبريل. ولا غرابة في هذا، فإن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على شرح الأصول الستة: الإيمان بالله، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر. لكن لما كان بعض هذه الأصول لم يكن فيه خلاف كبير ولم تنتشر فيه المخالفات، قل كلام أهل العلم فيه في هذه المتون وهذه العقائد وهذه المؤلفات. فمثلا الإيمان بالملائكة لا يتكلم عنه المؤلفون في كتب الاعتقاد كلاما موسعا، بل يختصرونه ويقتصرون على جمل فيه، وبعضهم قد لا يذكره بالكلية بناء على وضوحه وظهوره. وهكذا كل المؤلفات في العقيدة الغالب أنها جاءت استجابة لحاجة إلى التأليف، إما بيان وتجلية منهج أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالح ليتميز عن طريق أهل البدعة، وإما في الجواب والرد على الشبه التي يثيرها خصوم هذا السبيل، خصوم أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. هذه العقيدة من العقائد المشهورة المعروفة عند أهل العلم، وهي من تأليف الإمام عبد الله بن محمد بن قدامة، وهو من أئمة فقهاء الحنابلة وعلمائهم، له مؤلفات مشهورة في الفقه، لكن هذا المؤلف مما يتعلق بالاعتقاد، كما أنه رحمه الله كتب عدة كتابات في مسائل الاعتقاد في غير هذا المؤلف. فمن ما كتبه في ذلك ما اشتهر عنه في كتاب ذم التأويل، فإنه من الكتب المشهورة التي يستفاد منها في رد وإبطال شبه المنحرفين عن السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، لأنه ألفه في بيان ذم التأويل وأدلة ذلك من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. كذلك له رسالة في العلو، كذلك له كتاب باسم تحريم النظر في كتب أهل الأهواء. هذا الاعتقاد الذي في هذه الرسالة اعتقاد مختصر، ولذلك سماه المؤلف رحمه الله بلمعة الاعتقاد، لمعة، واللمعة هي البلغة والشيء اليسير من العيش. هذا من حيث اللغة، وهذه العقيدة نبذة وشيء يسير مما يعتقده أهل السنة والجماعة، فهو نبذ مختصرة في مسائل الاعتقاد. وقال بعض أهل العلم إن تسمية المؤلف رحمه الله لهذا الكتاب بلمعة الاعتقاد لأن ما ذكره من العقائد ظاهر واضح تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فأدلته من أظهر ما يكون وأوضح ما يطلب، ولذلك سماها بلمعة من لمعان الشيء وهو ظهوره وعدم خفائه. وعلى كل حال يصح أن يكون معنى أو المقصود من هذا الاسم المعنيين، يصح أن يكون المقصود من تسمية الكتاب بلمعة الاعتقاد أنه نبذة مختصرة، وأنها نبذة ظاهرة واضحة جلية في تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما الاعتقاد فمعنى الاعتقاد هو الحكم الذهني الجازم، ولا يلزم من الاعتقاد أن يكون صحيحا، لكنه اعتقاد وحكم ذهني جازم، أي لا تردد فيه ولا ارتياب، قد يكون مطابقا للواقع فيكون اعتقادا صحيحا، وقد يكون مخالفا للواقع فيكون اعتقادا فاسدا. فالاعتقاد يصح أن يكون موافقا للحق فيوصف بأنه اعتقاد صحيح، وقد يكون مجانبا للصراط المستقيم والحق فيكون اعتقادا باطلا فاسدا. المراد أنه لا يلزم من الاعتقاد في جميع موارده أن يكون صحيحا. قول المؤلف رحمه الله في تسمية هذا الكتاب لمعة الاعتقاد أي بيان ما ظهر من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. في قول الهادي قال رحمه الله الهادي إلى سبيل الرشاد في عنوان كتابه وعنوان هذه العقيدة المختصرة، الهادي أي الدال والمبين والموضح، إلى سبيل الرشاد يعني إلى الطريق الذي يحصل به الرشد. وقول الرشاد ضد الغي، والهداية ضد الضلال. فجمع المؤلف رحمه الله في وصف كتابه وتسميته بهذا الاسم جمع فيه هذه الأوصاف، وهي الهداية والرشاد والوضوح والظهور. يقول رحمه الله في افتتاح هذه الرسالة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الجملة جملة تامة ومعنى جملة تامة أي أنها كاملة يحصل بها الإفادة، مع أنه من حيث النظر الإعرابي للكلمات الموجودة لا تستقل الكلمات الموجودة بإفادة معنى إلا لا بد فيه من تقدير. ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم لا بد فيها من مقدر، هذا المقدر اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين، منهم من قدره باسم ومنهم من قدره بفعل. هذا التقدير وهذا الاختلاف ناشئ عن الاختلاف هل جملة البسملة جملة فعلية أو جملة اسمية. فمن قال إنها جملة فعلية قدره بإيش؟ ها بفعل. ومن قال إنه جملة اسمية قدره بإيش؟ باسم. على كل حال كلا الوجهين صحيح وكلا الوجهين مقبول، يصح أن يقدر باسم ويصح أن يقدر بفعل، والمسألة قريبة الاختلاف فيه لا ليس بكبير الشأن. أكثر العلماء رجحوا تقديره بالفعل، وذهب جماعة من العلماء إلى تقديره بالاسم، لكن ينبغي في هذا المقدر أن يكون مناسبا، يعني أن يكون تقديره مناسبا لحال القائل أو لحال الكاتب لهذه الجملة. فمثلا عند قراءة الكتاب ماذا نقدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي أو أقرأ. عند دخول المسجد بسم الله الرحمن الرحيم دخولي أو أدخل. عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم أذبح. وهذا المجر. عند الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم كتابتي أو أكتب. وهذا التقدير يناسب أن يكون في آخر الكلام لا في أوله، تأملا بالبداء بسم الله الرحمن الرحيم. ويصح أن يتقدم، يصح أن يأتي مقدما كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما قال باسم ربك اقرأ، لأن التقديم في هذه الصورة مناسب، وذلك أن المقصود الأكبر هو القراءة، فلذلك قدمه على البسملة. لكن في غالب موارد البسملة ومجيئها الأنسب أن يكون المقدر المضمر مؤخرا، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. قال المؤلف بعد ذلك الحمد لله المحمود بكل لسان، وهذا شروع في الرسالة بالحمد بعد البسملة. واعلم أن الرسائل والكتب والكلام يفتتح إما بالبسملة وإما بالحمد غالبا، وإما أن يفتتح بهما يعني بالبسملة والحمد كما فعل المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة، فإنه افتتح هذه الرسالة بالبسملة وافتتحه أيضا بالحمد. والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود، الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود محبة وتعظيما. فقول القائل الحمد لله يخبر بمحاسن المحمود وهو الله جل وعلا محبة له وتعظيما له جل وعلا. ولذلك تلاحظ أنه بعد ذكر الحمد في كتاب الله عز وجل وفي غالب الكلام أن يأتي ذكر أوصاف المحمود أو ذكر أفعاله، والأفعال في معنى الصفات. فهنا قال المؤلف رحمه الله الحمد لله المحمود بكل لسان، وهذا من صفاته جل وعلا أنه محمود بكل لسان، وهذا يدل على عظيم استحقاقه للحمد، لأنه ما من لسان إلا حمد الله جل وعلا. واللسان هنا يشمل في الأصل والابتداء لسان المقال ويشمل لسان الحال، فما من أحد إلا وهو حامد لله عز وجل بلسان الحال وبلسان المقال. قال المعبود في كل زمان، المعبود أي المستحق للعبادة في كل زمان، فهو جل وعلا المعبود على مر العصور وتعاقب الدهور وتوالي الأيام وكر الليالي، فهو جل وعلا المستحق العبادة الذي يعبده العابدون من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من خلق الله عز وجل على توالي الزمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو من علمه مكان أي لا يشغر ولا يتعطل، أي ولا يتعطل مكان من الأمكنة عن علمه، بل أحاط جل وعلا علمه بكل شيء، وسع كل شيء رحمة وعلما. قال ولا يشغله شأن عن شأن، وهذا من بديع صفات الله عز وجل، لا يشغله أمر عن أمر، شأن هنا بمعنى أمر، لا يشغله أمر عن أمر، بل هو جل وعلا الذي لا تكرثه المسائل ولا تشغله المطالب، يسمع سؤال كل سائل ويعطي كل من سأله ودعاه، وهو جل وعلا يدبر أمر الكون، فما من شيء إلا بمشيئته وتقديره سبحانه وتعالى. لا يشغله إعطاء هذا عن إعطاء غيره، ولا إحياء هذا عن إماتة غيره، ولا تدبير هذا عن تدبير غيره، بل كل شيء بقضاء وقدر، وكل شيء بمشيئته وتقديره، فهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء جل وعلا، فلا خروج لشيء من خلقه عن قدره ومشيئته وعلمه جل وعلا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. جل عن الأشباه، أي عظم عن الأشباه، فهو جل وعلا عظيم عن أن يشبهه شيء أو أن يكون له ند. والأشباه جمع شبيه، والأنداد جمع ند، فالله سبحانه وتعالى متعال عن أن يكون له مثيل، ومتعال عن أن يكون له ند، والند يطلق على المثل ويطلق على الضد، فهو ليس له مثيل جل وعلا، وليس له مضاد، بل هو الواحد والأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال رحمه الله: وتنزه، أي تقدس، عن الصاحبة والأولاد. الصاحبة يعني الزوجة، والأولاد يعني عن أن يتفرع منه شيء سبحانه وتعالى، أن يكون له ولد، فليس له ولد جل وعلا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد. نفذ يعني مضى، والحكم هنا حكمه القدري، فحكم الله القدري جل وعلا نافذ في كل أحد، لا خروج لأحد عن حكم الله عز وجل، كل شيء بقضاء وقدر، ما من شيء إلا ويجري عليه حكم الله جل وعلا. لا تمثله العقول بالتفكير، أي لا تدرك العقول مثالا له مهما أمضت من الوقت في النظر والتأمل والتفكر والتدبر، فإن العقول لا تصل إلى تمثيله. لا تمثله العقول بالتفكير، أي لا تصل العقول إلى مثله بالتفكير. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أي لا تستطيع القلوب أن تدرك صورته جل وعلا، أي أن تجعله سبحانه وتعالى في صورة من الصور، فالعقول تعجز عن أن تدري، القلوب تعجز عن تصويره سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنه جل وعلا ليس له مثيل، ليس له مثيل، فليس له ما يمثل به ولا ما يلحق به في الصورة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال الله جل وعلا في نفي المثل عنه: هل تعلم له سميا، أي ليس له سمي، ليس له نظير، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل لله الأنداد، وما أشبه ذلك من الآيات التي نفى الله جل وعلا فيها عن نفسه الكفوة والند والنظير، له المثل الأعلى سبحانه وبحمده. قال بعد هذا: له الأسماء الحسنى وصفات العلى، يعني ما تقدم من كونه سبحانه وتعالى ليس له شبيه، وليس له صاحبة ولا ولد، وأنه لا تمثله العقول، ولا تتوهمه القلوب والأبصار، ولا تتوهم القلوب بالتصوير، لا يعني أنه لا يوصف، لا يعني أنه ليس له أسماء ولا صفات، بل له جل وعلا الأسماء والصفات. ولذلك بعد أن ذكر ما تقدم من نفي المثل والند والشبيه، وأنه سبحانه وتعالى لا تمثله العقول ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، قال: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فذكر أسماء وصفات، والله جل وعلا له الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن منتهاها، هذا معنى الحسنى، أي التي بلغت في الحسن المنتهى والغاية، فلا حسن فوق أسمائه، وقد انتهت أسماؤه إلى الحسن جل وعلا، فجمعت كمال المعنى وجمال اللفظ. قال: والصفات العلى، فله جل وعلا الصفات العليا التي لا شيء فوقها. قال الله تعالى في ذكر الأسماء: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ذكر هذا المؤلف رحمه الله لبيان شيء من أسماء الله وصفاته التي يثبتها أهل السنة والجماعة. ثبوت الأسماء لله عز وجل من أدلة كثيرة، من ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. ثبوت الصفات العلى له من أدلة كثيرة، ومنها قوله تعالى ولله المثل الأعلى. المثل معناه الصفة، فقوله تعالى وله المثل الأعلى يعني له الصفة العليا، ولله المثل الأعلى أي وله الصفة العليا، فهذا دليل أن له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. قال رحمه الله أحاط بكل شيء علما، أحاط الله جل وعلا بكل شيء علما، فما من شيء من الخلق إلا وقد أحاط به علم الرب جل وعلا، بل إن علم الله جل وعلا أحاط بكل شيء، فلا خروج لشيء عن علم الله. علم الله أحاط بالماضي والمستقبل، أحاط بالممكن والمستحيل. لذلك قال العلماء صفة العلم أعظم وأوسع الصفات تعلقا، فهي تتعلق بكل شيء، تتعلق بالماضي والمستقبل، تتعلق بالممكن والواجب والمستحيل، تتعلق بما كان وبما لم يكن. فالله جل وعلا أحاط علمه بكل شيء، فلا شيء يخرج عن علم الله عز وجل. قال رحمه الله وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، وهذا فيه كمال صفاته، مع ما تقدم من الصفات قهر كل مخلوق عزة وحكمة، فهو جل وعلا العزيز الحكيم، لا خروج لأحد عن عزته ولا خروج لأحد عن حكمه. وسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. بعد هذه المقدمة التي ذكر المؤلف رحمه الله فيها الصفات العظيمة للرب جل وعلا على وجه الإجمال، قال رحمه الله في ابتداء ذكر ما يتعلق بالأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل، قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله وعلى لسان نبيه الكريم. هذا فيه إثبات الصفات على وجه الإجمال، وهذا المسلك تلاحظه في كلام العلماء في عديد من الكتب والمؤلفات، أنهم إذا ذكروا العقيدة يذكرون في أول اعتقادهم الإيمان المجمل، يعني الذي ينتظم كل شيء، الذي لا يخرج عنه شيء، بحيث يكون كالمظلة التي يستظل بها جميع ما جاء من مسائل في هذا الأمر. ففيما يتعلق بالصفات يجب على المؤمن أن يؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا إيمان مجمل يشمل كل ما يتعلق بصفات الله عز وجل، مما أدركه الإنسان وعلمه، أو خفي عنه ولم يعلم، أو أنه لم يتبين له معناه، فهذا هو الإيمان المجمل. وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فإن حديث جبريل تضمن الإيمان المجمل الذي يجب على كل أحد. الإيمان ينقسم إلى قسمين من حيث الإجمال والتفصيل، إيمان مجمل وهو الإيمان بكل ما جاءت به الرسل، إيمان مفصل وهو الإيمان بتفاصيل ما جاءت به الرسل. مثلا إذا قال الإنسان في مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه الكريم، هذا الإيمان بإيش؟ الإيمان بجميع الصفات، الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه، بكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه. أما الإيمان المفصل فهو أن تعلم بأن الله سميع بصير قدير عليم قوي متين، أن له وجه، أن له يدين، وما إلى ذلك من سائر ما جاء به التفصيل في الكتاب والسنة. في أول عتبات الإيمان يجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله مما يتعلق بالأسماء والصفات وغيرها، لكن نحن نتكلم فيما يتكلم فيه المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالإيمان بالصفات. نؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله مما جاء في الكتاب أو صحت به السنة. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا المقطع ما يجب العمل به في ما يتعلق بالأسماء والصفات، فقال رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به، أي وجب اعتقاده والإقرار به والطمأنينة له. الإيمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول، ولذلك قال: وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. فالواجب فيما يتعلق بخبر الله في كتابه أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل، ويجب الإيمان بذلك، أن نقر به وأن نصدقه وأن تطمئن قلوبنا له وأن نقبله كما ذكر المؤلف رحمه الله، نتلقاه بالتسليم والقبول. ثم بعد أن بين الواجب فيما يتعلق بالأسماء والصفات في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر المؤلف رحمه الله ضلال من ضل وطريق من أخل بمنهج أهل السنة والجماعة، منهج الصحابة الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وترك التعرض وجب الإيمان به وتلقيه، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وهذه الطرق التي ذكرها رحمه الله 4 طرق: الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، حقيقة ترجع إلى طريقين: التعطيل والتمثيل. فهذا التفصيل، الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، يرجع إلى طريقين بهما يحصل الزيغ فيما يتعلق بخبر الله عن نفسه أو خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. التعطيل وهو إبطال ما جاءت به النصوص، إما إبطالا كليا أو إبطالا جزئيا. والثاني التمثيل، هو أن يجعل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه نظير ومثل ما للمخلوق. وهذا لا شك أنه من أعظم المحرمات، لأنه شرك بالله عز وجل. فالمؤلف أحسن في بيان ما يجب، حيث قال: وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، ثم ذكر بعد ذلك طرق الغي والضلال والزيغ فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، فقال: وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته في بيان طريق أهل الضلال وسلامة طريق أهل الحق. قال: فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجاني. أربعة طرق: الجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص، يعني نصيب النص، هكذا يقابل أهل الزيغ نصوص الكتاب والسنة، إما بالجحد وإما بالإعراض وإما بالتأويل وإما بالتجهيل، كل هذا مؤداه واحد وهو عدم العمل بالنص، ترك العمل بالنصوص، هذا حظ النص عند الجنات من أهل التأويل الذين خالفوا طريق أهل السنة والجماعة، طريق سلف الأمة في معرفة ما يجب لله عز وجل وما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن لدينا، أي عند أهل السنة والجماعة، لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي إحساني. هكذا طريق أهل السنة والجماعة، التسليم مع حسن القبول، فهو ليس تسليما مع ضيق وضجر وقلق ورفض، بل تسليم مع قبول حسن. ولذلك قال بعد التسليم، قال: مع حسن القبول وفهم ذي إحسانه. لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي إحسانه. هكذا ينبغي أن نعامل النصوص. يقول رحمه الله: وترك التعرض لها بالرد، الرد هو منه التكذيب ومنه الإبطال، والتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، تفسيره بما لم يرده الله ورسوله، هذا التأويل. معنى التأويل هنا تفسير النص بما لم يرده الله ورسوله، والتشبيه والتمثيل متقاربان، والمقصود بالتشبيه هو أن يجعل الله عز وجل شبيها فيما لا يجوز أن يكون له فيه شبيه. فالتشبيه هو جعل الشبيه لله عز وجل فيما لا يجوز. وانظر إلى قولنا فيما لا يجوز، لأنه ليس كل تشبيه ممنوع. ولذلك نهج بعض العلماء من المحققين استعمال التمثيل كما جاء في الكتاب والسنة، ولم يستعملوا لفظ التشبيه، لأن التشبيه لفظ غير مطابق للواقع، فإن ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه لا بد فيه من قدر من المشابهة في المعنى العام الذي يحصل به فهم النص، فليس كل مشابهة منتفية. ولذلك ليس في القرآن أنه لا شبيه له، بل الذي في القرآن ليس كمثله شيء، والمماثلة أمر زائد على مجرد على مطلق المشابهة، لأن المماثلة هي المساواة من كل وجه، المساواة من كل وجه، أما المشابهة فهي اتفاق من بعض الوجوه. فمثلا علو الله عز وجل، العلو مفهوم المعنى وهو الارتفاع على الغير، لكن ما له من العلو ليس كما للمخلوق من العلو. السمع مفهوم المعنى وهو إدراك الأصوات، فسمع الله معناه إدراك الأصوات، لكن ما يسمعه الله عز وجل أو الصفة التي اتصف بها سبحانه وتعالى ليست كسمع المخلوق. إذن المحظور في التمثيل أو في التشبيه؟ المحظور في التمثيل، أما التشبيه لا بد منه في قدر، وهو الاشتراك في المعنى العام. ونقول إن مراد المؤلف رحمه الله بالتشبيه هنا التمثيل. ولذلك فيما تقدم قال رحمه الله: جل عن الأشباه والأنداد، فمقصوده أنه تعاظم عن أن يكون له مثيل سبحانه وتعالى. فملخص ما في هذه النقطة أن نقول إن طريق أهل السنة والجماعة إثبات للنصوص كما أثبتها الله أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فلا نكيف صفات الله، ولا نمثل الله بخلقه، ولا نعطل النصوص بتحريف أو تأويل، بل نثبت النصوص كما جاءت في الكتاب والسنة، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله الواجب في أسماء الله وصفاته. انتقل رحمه الله إلى بيان أن ما جاء في النصوص، ما جاءت به النصوص مما يتعلق بصفات الله عز وجل منه ما هو مشكل، منه ما هو مشكل، ولذلك قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً. النصوص من حيث دلالتها تنقسم إلى قسمين: نصوص واضحة الدلالة بينة ما فيها لبس، فهي واضحة في اللفظ واضحة في المعنى، وهذه التي تسمى المحكم. القسم الثاني من النصوص ما فيه اشتباه، ما فيه اشتباه بمعنى أن معناه فيه نوع غموض وخفاء. هذا الغموض والخفاء شيء منه يرجع إلى اللفظ، كان يكون اللفظ مجملا مثلا، وشيء منه يرجع إلى الفهم والعلم. فالمتشابه من النصوص هو ما احتمل أكثر من معنى. ما الواجب في المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحد؟ الواجب الإيمان به وإثباته. أما المتشابه فالواجب ما ذكره المؤلف رحمه الله مما سنقرأه في كلامه. لكن قبل أن نفرغ من هذه النقطة نقول إن النصوص في القرآن والسنة تنقسم إلى قسمين من حيث الدلالة والفهم والمعنى، من حيث الدلالة والمعنى. منها ما هو محكم، هذا النوع ما هو الواضح الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. النوع الثاني من النصوص الذي يحتمل أكثر من معنى، نمثل قول الله تعالى قل هو الله أحد، هذا النص متشابه أو محكم؟ محكم. لماذا؟ لأنه يدل على معنى واحد وهو أن الله أحد جل وعلا. قل هو الله أحد، هذا معناه واضح يدركه كل من عرف لسان العرب. من النصوص المتشابهة التي يمثل بها العلماء للنص المتشابه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن المتكلم بالقرآن من؟ المنزل له من؟ كم هو؟ واحد. هنا يقول إنا نحن، فأتى بضمير الجمع، فهذا يحتمل، هذا الضمير يحتمل أن المنزل القرآن أكثر من واحد والمتكلم بالقرآن أكثر من واحد، أليس كذلك؟ ويحتمل أنه أراد تعظيم نفسه وبيان عظيم قدره لما أتى بهذا الضمير الذي يدل على الجمع، لأن العرب تستعمل ضمير الجمع في حق من كان عظيم القدر رفيع المنزلة والمكانة. فهذا يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى. النصارى يقولون إنكم تقرون التعدد وأن الله ليس بواحد، والدليل قوله في كتابكم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا ما يمكن أن تدل على واحد، هذا من المتشابه أو من المحكم؟ من المتشابه. ما الواجب في المتشابه؟ الواجب أن نرد هذا المتشابه إلى المحكم. إيش المحكم في كلام الله عز وجل؟ قل هو الله أحد. فنوقن أن قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونظائر هذا من الألفاظ التي جاء فيها حديث وكلام الله عز وجل عن نفسه بضمير الجمع، أن ذلك على وجه التعظيم لأن العرب تستعمل هذا. إذن النصوص الواضحة يجب الإيمان بها، والنصوص المتشابهة يجب ردها إلى المحكم والإيمان بها. طيب، هنا إشكال. القرآن وصفه الله بأنه حكيم، والقرآن كما قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأخبر بأن القرآن محكم، وأخبر أيضا بأن القرآن متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، بينما في آية سورة آل عمران قسم الله عز وجل القرآن إلى قسمين، إلى محكم ومتشابه. الله نزل، نعم، قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقسم آيات القرآن إلى قسمين محكم ومتشابه. فهل هنا تعارض؟ الجواب لا، لأن الإحكام والتشابه ينقسم إلى قسمين: إحكام عام وتشابه عام، والقسم الثاني إحكام خاص وتشابه خاص. الإحكام العام والتشابه العام المراد به إتقان الكلام وتصديق بعضه لبعض، ما في تعارض. فقول الله تعالى كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت آياته. وقول تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، المقصود به إيش؟ أي أنه يصدق بعضه بعضا، ما في تعارض، ما في أن آخره ينقض أولا أو أن بعضه يرد على بعض، بل كله يصدق بعضه بعضا، كما قال الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن لا اختلاف فيه، يصدق بعضه بعضا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كل هذا من حيث الوصف العام للقرآن، لكن الآيات منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. فالإحكام والتشابه الخاص هو أن بعضها واضح المعنى جلي المقصد والغاية، ومنها ما يحتمل أكثر من معنى. فلا تعارض بين الإحكام العام والتشابه العام وبين الإحكام الخاص والتشابه الخاص. فما أشكل يجب رده إلى ما تبين، والمشكل وغير المشكل هو في حق إيش؟ في حق الآيات من حيث المعنى. أما من حيث تصديق الكلام بعضه لبعض ومن حيث عاد اتساق المعاني وتوافقها، فهذا وصف لكل القرآن. نقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى بيان ما ذكره المؤلف في قوله وما أشكل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم، الإحكام الخاص يعني أن الآية ليس لها إلا معنى واحد، والتشابه الخاص يعني أن الآية تحتمل أكثر من معنى، مثل ما مثلنا في قل هو الله أحد وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أن الآية لا تحتمل إلا معنى واحد، ليس فيها إلا معنى واحد. التشابه الخاص فيها أكثر من معنى. التشابه الذي يعم القرآن كله والإحكام الذي يعم القرآن كله معناه أنه متقن وأنه يصدق بعضه بعضا. عبد الرحمن، يعني يندرج تحته الإحكام الخاص والتشابه الخاص، لكن يعني حتى ما يشكل، الله وصف القرآن بالإحكام في قوله كتاب أحكمت آياته، ووصفه كله بأنه متشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. في آية آل عمران قسم الله الآيات إلى قسمين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه يعني بعضه، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فهل هنا تعارض؟ الجواب لا تعارض. الإحكام العام بمعنى الإتقان، والتشابه العام بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا، ما فيه اضطراب ولا اختلاف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما التشابه الخاص اللي ذكره الله في سورة في آية آل عمران والإحكام الخاص، فالإحكام الخاص هي الآيات واضحة المعنى التي لا إشكال في معناها، هذا معنى المحكم في قوله منه آيات محكمات. أما قوله أخر متشابهات فهي التي تحتمل أكثر من معنى أو في معناها خفاء وعدم ظهور. فالإحكام العام والتشابه العام يندرج تحته الإحكام الخاص والتشابه الخاص. واضح؟ نعم، في باب الأسماء والصفات، التعطيل والتمثيل، التعطيل إبطال ما دلت عليه النصوص، إلغاء وإبطال ما دلت عليه النصوص، إما إلغاء كلي أو جزئي، والتمثيل أن يجعل الله مثيل. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.